لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، هذه الأحاديث تدل على فضل صيام العشر الأول من الحجة، يعني التسع الأول من الحجة تسمى العشر بضم يوم النحر إليها في العدد، وإلا هو مقصود التسع لأن يوم العيد لا يصام. وكذلك فضل صوم عرفة وصوم عاشوراء كلها جاءت الأحاديث بفضلها. فتسع الحجة أفضل أيام السنة، كما أن ليالي رمضان هي أفضل أيام الله، هي أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر. وتسع الحجة هي أفضل الأيام لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر، فيستحب صيامها والإكثار من عمل الصالح فيها من صدقات تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وغير هذا من وجوه الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح إن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. غير رسول الله الجهاد في سبيل الله، قال: ولا جهاد في سبيل الله إن رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على فضل هذه الأيام وأنها أيام عظيمة يشرع للمؤمن الإكثار فيها من أعمال الخير من صدقات وصوم وتسبيح وتهليل تحميد تكبير عيادة مريض أمر معروف نهي عن منكر إلى غير هذا، تستغل في وجوه الخير. وأفضلها اليوم التاسع يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. ويوم عرفة يكفر الله بالسنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صيام عرفة كفر به السنتان التي قبله والتي بعدها عند اجتناب الكبائر، ان يتكفر به الصغائر عند اجتناب الكبائر. وهكذا يوم عاشوراء يستحب صيامه وكفر الله به السنه التي قبله، ويستحب يضم معه التاسع حتى يخالف اليهود. ولهذا في الحديث: لئن بقيت لا قابل لا اصومن التاسع، يعني مع العاشر. فيسحب أن يصومهما جميعا أو العاشر مع الحادي أو كليهما مع العاشر مع التاسع والحادي جميعا ثلاثة أيام، كل ذلك حسن خلافا لليهود. وكل هذه الأيام كلها من باب التطوع، وليس هناك فرض سوى رمضان، الفرض هو رمضان والبقية تطوع، إلا ما نذر الإنسان نذر طاعة فالنذر يجيب ذلك. إذا نذر صوما كان يدرى صوم الاثنين أو الخميس فيجب بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفق الله الجميع. صام التاسع والعاشر والحادي عشر ألا ينهى عن صيام يوم العيد؟ يكون صام يوم العيد وهو منهي عنه؟ لا، هذا في عاشوراء، يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر عاشوراء، أما الحجة ما فيه إلا التاسع والثامن، يبقى يصوم مع التاسع والثامن. أما يوم العيد ما يصام بإجماع المسلمين، يوم النحر ما يصام لا عن فرض ولا عن نفل، لكن هذا كان في عاشوراء يصوم يوما قبلها ويوما بعدها، والأفضل التاسع، وإن صام الثانيين العاشر والحادي والتاسع كله طيب. نعم، أحسن الله إليك. الأحوط صيام التاسع حتى يتحرى العاشر؟ لا، يباشر التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، لكن إذا صام التاسع من أفضل لأن الاحتياط فيه أكثر، يكون صادف العاشر. أحسن الله، قد يصادف العاشر يشد، يكون معه العاشر والحادي. يدل قوله أمر بصيام على الوجوب، كان هذا في أول أمر ثم نسخ الوجوب، قال قوم من العلم: لم يكسب صيامه إنما تأكد قبل صيام رمضان، كان متأكدا ثم لما صم في رمضان صار صومه مستحبا غير تأكيد. صلى الله عليه وسلم. كان عنده بعض الكبائر يصوم يوم عرفة. أقول: من كان عنده بعض الكبائر، اللي عنده كبائر واللي ما عنده كبائر يستحب له صيام عرفة، كل مسلم يستحب له صيام عرفة، خفف الله من ذنوبه، عمل صالح. هذا أحسن الله إليك. العاصي المصر على معصية كحلقه، كل مسلم يستحب له تطوعات ولو عاصي، يعني المعاصي أولى الناس بأن يحس على وجوه الخير لعله يخفف عنه. ما عندك كثير. أحسن الله إليك. شرطه في اجتناب الكبائر. يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر.

قد يستغل أصحاب المولد، هو غلط، إنما هذا من جهة الصوم كونه صام، لأن يوم بعث فيه وأنزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضلان، فضل كون يوم مولده وفضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه صيام النافلة بعد انتصاف الشهر شهر شعبان، إذا صار ما صار في النصف الأول لا يصوم بعد النصف، إذا كان ما صار في النصف الأول أي نافلة مطلقة؟ صوم الصوم يعني إيه؟ إلا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يصوم، ما في بس إذا كان يصوم الاثنين والخميس ما يخالف، أو البيض يعني أخر البيض قبل في النصف الأول، البيض أخرها مثلا، لا البيض صار في الأول، البيض في 13 و14 هذه البيض. إذا ما نوى صلى الله إليك إلا بعد 15 شعبان لا يبتدي ينصر عليه الحديث، لا ينصر عليه شعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان هل يصوم النصف الثاني؟ ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس أن يستمر، المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود أكثر شعبان بصيام تطور إما كله وإما أكثر. حديث يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل من أكثر النهار، هل غير العرض؟ هذا يتبعون مجالس الذكر يصلون مع الناس الفجر والعصر وعليهم الصلاة والسلام. إذا كان الهجر يسبب في شرف هل يدخل في الحديث؟ كان أحد العصاة مثلا؟ لا لا لا، هذا الهجر لأمور الدنيا حاجاته، أما الأمر الشرعي ما يدخل، ما أجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وسلم. أفطر الله عليه أفطر. كان عليه قضاء من رمضان يلزم بالعشر الست أم قضاء؟ يلزم بالقضاء. القضاء صلى الله عليك من عنده دش يهجر أحسن الله إليك يستحق الهجر لأنه فيه شر كثير، الدش فيه شر كثير، لكن ينصح ينصح يوجه إلى الخير. إذا كان الرجاء أحسن الله إليك أنه يكف عن هذه أو شيء ينصح يوجه الخير ويقال له احذر هذا ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديهم. فيما بلغنا انه في شر كثير، فيما بلغنا ان الدش في مراعي كثيره خبيثه. متاكد شره احسن الله. هذا يستحق الهجر، من اظهر المعصيه يستحق الهجر، هذه قاعده سنه مؤكده هجره. لا ما يصير قاطع لان هذا بسبب ابن عبد القوي رحمه الله، وفزان من ابدى المعاصي سنه، وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي، وقيل على الاطلاق ما دام معلن ولاقه بوجه مكفهر مربدي. مر عنه حتى لو كان يا شيخ عمه مثلا او نعم ولو ولو ولو ولو اخوه عمه. طيب اذا كان اظهر المعاصي في خفيه، اذا كان موجود في بيته وظاهر انه نعم احسن الله، اذا كان يزداد نعم كان يزداد نعم اذا اذا راى مواصله النصح يا الله، اذا راى اخوه وعمه مواصله النصح حتى لا يستمر لا يحجره، ينصى يكون لقاء له نصيحه مو لقاء انس محبه، انس لقاء نصح كما قال أخوت نصحه وجهه. هذا جزاه الله خير من باب الخير يعني من باب تعاون البر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13، 14، 15، وقيل 12، 13، 14، والصحيح والمشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3:

إذا فرق عامر البلد في أي بلد كانت. إذن الشيخ يكون استحباب على الأصل استحباب الفطر، ولكن هذا في حالة الاستطاعة. الفضل في الظهر أفضل، الفضل أفضل من السفر مطلقة، وإذا اشتد حر يكون أشد تأكد، يعني ليس من البرد الصوم في السفر. أحسن الله إليك. لا يفطر أيام البيض في حضر مداومة عليها، أحسن الله إليك، مداومة عليها الأيام البيض إذا صام جاه الله يدوى، إذا استطاع طيب. صحيح خرج النساء، جمع عدة حديث من واحد واحد. أحسن الله إليك. بالنسبة للتطعيم يختلف إذا كان في الورك أو في الكتف، أحسن الله إليك، لكن في العضل أسهل، في العضل أسهل، في العضل أسهل، ولكن يعرف الليل يكون أحوط خروج من خلاف العلماء. هل يخشى على أساس مثلا أو يقدمونه أو قبل دخول الشهر يطعمونه قبل دخول الشهر إذا ما تمكنوا إلا في رمضان، قالوا مثلا المسؤولين لازم في رمضان، يعني يسوي لكم في الليل أحسن أحوط أبعد على الخلاف. وإذا كان في العضل فهو أسهل. شخص من الله عليه من هداية وعنده أشرطة فيديو تقريبا 700 شريط أفلام، ويريد أن يبيع هذا أحد أفلام الأشرطة التي تستبدلها ببرامج إسلامية ويأخذ مبلغ. إذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويبيع، يعرفوا مسح ما فيها، يأخذونها يمسحونها، يمسحونها يستبدلون مادة يسجلون عليها محاضرات وندوات شيء، بس يخاف انهم ما خاف ما يصدقون، هو اللي يمسحها يتاكد يعني، او ما يصدق يمسحها، بس مكلفه يعني بلا اجهزه وكذا، مكلفه مسح بلا اجهزه خاصه، فهم متخصصين يعني. اذا كان يثقون لا باس، اذا كان يثقون ما يتهمون بانهم يريدون اظهار ما فيها من الشر ما في باس، هم برامج متخصصين بالبرامج، اذا كان لها خير اهل خير وثقه ليمسحوها فلا باس ان شاء الله. سبحان الله كانت في العضل يعني خلاص يطعمونهم اسهل، لكن في الليل احفظ لا تيسر، ولا في العضل اسهل، في العضل اسهل يعني. اسهل من العرق، اسهل من ايش؟ من العرق. اي جزاك الله خير. نهاية الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايها الاخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية مع فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو كتاب التوحيد للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان بعنوان أفهام خاطئة وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.